الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الوقت المختار لصلاة العصر؟ آخر إقامة إلى الشراب. أحسنت. والضوري؟ إلى الغروب. أحسنت. وما مختار المغرب؟ قدر ما يسع فعلا مع الشروط والأذان والإقامة. أحسنت أحسنت. وما القول الآخر في المذهب في مختار المغرب؟ زوال الشفق. أحسنت، إلى مغيب الشفق. وما المقصود بالشفق هنا؟ الأحمر أو الأبيض؟ الأحمر. أحسنت. ما حكم الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها؟ محرم. وما حكم الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب؟ نعم، مكروهة، وهي محرمة في وقت الطلوع والغروب. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ونسيتنا وإليه المسلمين أجمعين. مقال رحمه الله، شروط الصلاة. فصل: شروطها طهارة الحدث بدل الثوب المكان من خبث، وستر عورة ثم استبدال، وترك قول وكثير الأفعال، وعورة المسلمين لرجل وأمة ما بين سرتي ما بين سرتنا وغفتي، وعورة وباطل للوجه بكثرة جحا إذا كانتها. نعم. في التراويح الصلاة تكره إلا لثوب فوقه فينزل، ومن تمجد ثوبه وعجز أو نعم هنا ومن تنجس ثوبه، هكذا بإدغام سين في الثاء. ومن تنجس ثوبه، تنجس ثوبه. ومن تنجس ثوبه، ومن تنجس ثوبه وعجز عن غيره أو خاف وقت الاجتزاء ولم يجد تغييرها لعدم طهارة وهو به مأثني، فسع بيان إذا لم تلتي سافر عورة بغير كلب، ومخطئ بالذات بربها عاد، ومستحق كل ما فيه يعاد، وما يعاد الفضل منه فيه لا تعد به الفائدة والتأكل. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: شروط الصلاة. والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قال: فصل: شروطها طهارة حدث، سواء أكان أكبر أم أصغر. وطهارة الحدث شرط ابتداء ودواما، فمن افتتح الصلاة متطهرا ثم أحدث فيها بطلت صلاته كمن افتتحها محدثا. وطهارة الحدث شرط ذكر وقدر أم لا، لا فرق في البطلان بين العمد والنسيان، ولا بين الاختيار والعجز. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وآية الوضوء دليل على ذلك، وفيها دليل الأكبر أيضا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. كبرى وصغرى. قال رحمه الله: فصل: شروطها طهارة حدث والبدن الثوب المكان من خبث. هذه طهارة خبث في البدن والثوب والمكان المقصود بالمكان ما تماسه أعضاء المصلي. ويدل لطهارة الثوب قوله تعالى وثيابك فطهر، ولطهارة البدن حديث أما أحدهما فكان لا يستثير من البول كما في الصحيحين، وطهارة البقعة حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله ذنوب من ماء كان في الصحيحين أيضا. والمقصود بالثوب محمول المصلي ثوبا كان أو غيره، فالمقصود بالثوب محمول المصلي من ثوب أو عمامة أو نعل أو حزام أو منديل أو سيف مثلا أو حبل، فمحمول المصلي يشترط أن يكون طاهرا. مثلا لو حمل صبية وكان ثوب الصبي متنجسا لم تصح صلاة هذا الحامل للصبي مع أن ثوبه طاهر، لكن ثوب الصبي هو النجس. وهذا الشرط مقيد بالذكر والقدرة، شرط طهارة الخبث مقيد بالذكر والقدرة. ثم قال وستر عورته ثم استقبال، هكذا باختلاس الحركة حركة الهاء، وستر عورته ثم استقبال. الشرط الثالث ستر العورة، وستر العورة شرط مع الذكر والقدرة أيضا بقيد الذكر والقدرة، وهذا الشرط ساقط مع العجز والنسيان، فمن صلى مكشوف العورة ذاكرا قادرا على سترها فصلاته باطلة وسيأتي شيء من هذا، ومن صلى كذلك ناسيا أو عاجزا عما يسترها به فلا تبطل صلاته. قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار كما عند الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة. وهل الحائض تصلي؟ إذن ما توجيه الحديث لا يقبل الله صلاة حائض؟ أحسنت، من بلغت سن الحيض، مقصود من شأنها أن تحيض، من بلغت سن الحيض. ثم استقبال، أي استقبال الكعبة إن ذكر وقدر، فهذا شرط كذلك مع الذكر والقدرة. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وفي حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وترك قول وكثير الأفعال، تعمد الكلام في الصلاة مبطل لها، فمن تكلم عامدا ولو بحرف من غير إصلاحها بطلت صلاته، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كان لإصلاحها، لا يستثنى من تعمد الكلام في أنه يبطل الصلاة إلا إذا كان لإصلاحها، فإذا كان لإصلاحها لا تبطل إلا بكثيره، إذا كان لإصلاحها فلا تبطل إلا بكثيره. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أخرجه مسلم. وفي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن من تكلم في صلاته عامدا لغير إصلاحها تبطل صلاته. ويدل على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه قول ذي اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى، قد نسيت. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، بنى على صلاته. إذن من تعمد الكلام في الصلاة بطلت صلاته، إلا إذا كان لإصلاحها، فلا تبطل إلا بكثيره. أما يسير الكلام لإصلاحها فلا يبطلها. وما من تكلم ناسيا فإنه يسجد للسهو، كما سيأتي إن شاء الله في آخر المتن. وكثير الأفعال في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة لشغولا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسكنوا في الصلاة. فالأفعال إذا كثرت أبطلت الصلاة، وأما القليل منها فلا يبطلها. الأفعال إذا كثرت أبطلت الصلاة، فالأفعال الكثيرة مبطلة والقليل غير مبطل. وضابط الكثير هو ما يخيل للناظر أنه ليس في صلاة، هذا ضابط الكثير، ما يخيل للناظر أنه ليس في صلاة. وما يخيل أنك لا تصلي هو الذي يبطلها من فعلي، وما يخيل أنك لا تصلي هو الذي يبطلها من فعلي. والوجه أن يذكر هذان في مبطلات الصلاة: تعمد الكلام فيها وكثرة الأفعال. الوجه أن يذكر في مبطلات الصلاة لا في شروطها، كما ذكره غيره. قال: وعورة من رجل وأمتي ما بين سرتهما والركبتي. عورة الرجل ما بين سرته وركبته، ففي الصلاة يجب عليه أن يغطي ما بين السرة والركبة، وكذلك الأمة. وأما السرة والركبة فليستا من العورة. وحرة عورة إلا الوجه والكفة، فانجهها لذاك نجها. الحرة كلها عورة إلا وجهها، فإن الإجماع على أن الحرة تبدي وجهها في الصلاة. لاحظ أن الكلام هنا في عورة الصلاة، فالإجماع على أن الحرة تبدي وجهها في الصلاة. طبعا إذا كان بحضرتها أجانب فتستر وجهها، لكن الإجماع على أنها تبدي وجهها في الصلاة. وأما الكفان فالجمهور على جواز كشفهما، وأمرها بتغطية كفيها يحتاج إلى دليل، وإنما هي مأمورة بالخمار مع القميص. فالحرة تبدي وجهها وكفيها في الصلاة، وحرة عورة إلا الوجه والكف. وقد ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. الحديث أخرجه أبو داود وهو ضعيف مرفوعا وموقوفا، لكن وردت آثار كثيرة عن السلف تدل على أن المرأة كانت تصلي في درع وخمار فتغطي بدنها وقدميها بقميصها، وخمار يغطي رأسها، وحرة عورة إلا الوجه والكف، فانجهها لذاك نجها، يعني اصرفها لذلك، فانجهها لذاك نجها، انجهها اصرفها لذلك، نجها هذا مصدر مؤكد، يقال نجها إذا رد وردع. قال الشاعر: حياك ربك أيها الوجه، ولغيرك البغضاء والنجه، ولغيرك البغضاء والنجه، أي لغيرك الزجر والردع. وفي السراويل الصلاة تكره إلا لثوب فوقه فيمله. السراويل وكل لباس محدد للعورة تكره فيه الصلاة، كل لباس محدد للعورة لضيقه، فهو يحددها بنفسه أو يحددها بحزام مثلا، لا ما يحددها بريح أو ببلل، بل الذي يحدد لضيقه أو بحزام. فكل لباس محدد، كل لباس محدد للعورة فإنه تكره الصلاة به، بل يكره لبسه ولو في غير الصلاة. وفي السراويل الصلاة تكره إلا لثوب فوقه، فوق السراويل، فيمده، أي يندب. المده نعم، نعم، يعني إذا كان يحدد بريح بسبب رياح قوية مثلا، فهذا لا يقال إنه يدخل هنا في الكراهة. الذي يكره هو اللباس الضيق المحدد للعورة بنفسه، يعني يكون ضيقة أو بحزام مثلا، لكن لو كان اللباس يحدد العورة بسبب رياح وهواء فهذا لا يدخل هنا في الكراهة. إلا لثوب فوقه، فوق السراويل، فيمده، أي يندب. المده بالهاء هو المدح بالحاء، وقد قال رؤبة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. المده جمع ماده، والماده المادح، يقال مده في جمع ماده، كما يقال ركع في جمع راكع. ومقصود الناظم أنه يندب: إلا لثوب فوقه، فوق السراويل، فيمده، أي فيندب. ومن تنجث ثوبه، تقرأ هكذا بإدغام السين في الثاء، ومن تنجث ثوبه وعجز عن غيره وخاف وقتا يجتزى. من تنجس ثوبه وعجز عن غيره، بمعنى أنه لم يجد غير ثوبه المتنجس، ولم يجد ماء يغسله به، وخاف وقتا، يخاف أن يخرج الوقت، اجتزى، اكتفى به فيصلي به ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، ولم يجوز تأخيرها، لم يجوز للمكلف أن يؤخر الصلاة فيغرجها عن وقتها لعدم طهارة، وهو به ذو مأثم، لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها لعدم طهارته، فالمكلف لا يحل له تأخير الصلاة عن وقتها من أجل الطهارة، المكلف لا يحل له أن يخرج الصلاة عن وقتها، أن يؤخر الصلاة فيخرجها عن وقتها من أجل الطهارة. فإذا لم يجد ثوبا طاهرا صلى بثوبه النجس. وإذا لم يجد ماء لطهارة الحدث صلى بتيمم كما سبق، ولا يخرج الصلاة عن وقتها. وهو به ذو مأثم، وهو المكلف به بتأخير الصلاة عن وقتها، ذو مأثم صاحب إثم. وصلي عريانا إذا لم تلفي ساتر عورة بغير خلفه. من لم يجد ما يستر به عورته فإنه يصلي عاريا بغير خلف من غير خلاف. فمن وجد ثوبا نجسا فهل يصلي عريانا أو يصلي بثوبه النجس؟ يصلي بثوبه النجس، أحسن. لكن إذا لم يجد ما يستر به عورته من طاهر أو نجس ولو حريرة فإنه يصلي عريانا. ومخطئ القبلة في الوقت أعاد، من صلى لغير القبلة وعلم بعد الصلاة بخطأه، فالمذهب أنه يعيد ندبا، لا تجب عليه الإعادة، لكن يندب أن يعيد لما سبق من أن الاستقبال شرط مع الذكر والقدرة، فلا تجب الإعادة. ومحل الإعادة إذا انحرف كثيرا، أما إذا علم بعد الصلاة أنه انحرف شيئا يسيرا فلا يعيد. إذا كان انحراف كثيرا فإنه يعيد ندبا. وانحراف الكثير هو أن يشرق أو يغرب. في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت، ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ومستحب كل ما فيه يعاد، كل ما قيل إنه يعاد في الوقت فيه، أي في الوقت، فإنه عاد استحباب. يعني حيثما طلبت الإعادة في الوقت فالأصل أنها استحباب. وما يعاد الفرض منه فيه لا تعد به الفائت والتنفل. الشيء الذي يعاد الفرض منه من ذلك الشيء فيه في الوقت فلا فيه لا تعد به الفائت والتنفل. يعني مثلا من أخطأ القبلة في النافلة، أخذنا أن من أخطأ القبلة في الفرض يعيد في الوقت، لكن لو أنه أخطأ القبلة في النافلة ثم علم بعد أن انتهى من الصلاة فلا شيء عليه، لا يقال إنه يعيد في الوقت. من أخطأ القبلة في قضاء الصلاة أخطأ القبلة في صلاة مقضية لا تعيد به الفائت، الفائت الصلاة التي انقضى وقتها. فمن أخطأ القبلة في قضاء الصلاة فلا شيء عليه. هذا قوله: ما يعاد الفرض منه فيه لا تعد به الفائتة والتنفل. هذا آخره والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.